بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات حاج محمود يا عليك يا حاج عبد الله ابن قارن ربنا يفتح عليك يا رب ولقد انزلنا عليك يا حاج يا ابن حاج عليك يا مولانا يا متميز صوتا وحكما ونغم ربنا يستعليك يا رب عليك يا رب عليك يا رب عليك يا رب عليك يا رب محمود يا محمود بسم الله الرحمن الرحيم تمام يا حبيبي تاني الله يجيبك يا حبيبي الله يجيبك ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا الله عليك ربنا الله يرحمك علينا حضور الله من هنا بلغ الدراسه ايه قبل قلنا بالله عليك تدخل علينا بقى الله نور السماوات والارض الله تعالى عم السماوات والارض والله الله عليك ربنا يا بطل الله عليك بطل لا غير.